وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الحمد لله مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا Thank you.

نسلكه في قلوب المجرمين خلت سنة الأولين ولو فتحنا Oh.